الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، في نظر الحديث كلام الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم بعد، على موعد مع دروسي اصول في التفسير لمقدمه ابن تيميه شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله تعالى. وقفنا عند قطعه او جزء قول المؤلف، ما يخص ان شاء الله الكلام سيكون عن مساله الاجماع في التفسير وتلقي اهل العلم. وكلام المؤلف سيتكلم كما هناك اجماع في الاحكام في الحديث، فقد ياتي الاجماع ايضا او الاجماع ايضا واقع في التفسير. وايضا سيتكلم عن مساله من الاهميه بمكان، اذا كانت الاخبار التي تلقتها الامه بالقبول في الاحاديث، وقد تجد ايضا في التفاسير ايضا امور تلقاها علماء التفسير من الحديث بالقبول، وان كان يظهر لك في بعضها السند بعض الضعف او شيء، لكن هنا كما ان العلماء في الحديث قالوا قد يكون الحديث فيه ضعف، لكن العمل عليه عند اهل الحديث واهل العلم او تلقته الامه بالقبول، كذلك قد يكون ذلك في التفسير. هذا المبحث من أهمية بمكان. سنقرأ المتن، لعلنا قرأنا بعضه المحاضرة السابقة لكن وقفنا عنده. قال: ولهذا كان قول المؤلف عليه رحمة الله تعالى: ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم. صحيح، لو وقفنا عند هذه، صحيح أنت مش معايا في الوقف، انتهينا من المراسيل، احنا تكلمنا عن المراسيل بالتفسير، صحيح؟ هذا صحيح. قال: على ان خبر الواحد اذا تلقته الامه بالقبول تصديقا له او عملا انه يوجب العلم. وهذا هو الذي ذكره المصنفون في اصول الفقه من اصحاب ابي حنيفه ومالك والشافعي واحمد، الا فرقه قليله من المتاخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكتاب أهل الكلام اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك. ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء أهل الحديث والسلف على ذلك، هو قول أكثر الأشعرية أبي إسحاق بن فورك. أما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك، وتبعه مثل أبي المعالي وأبي حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن والآمري ونحو هؤلاء. إيش؟ طيب، إحنا نكمل لأن في جزء. قال: والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب، أنا عارف إني أنا أعلم إن في جزء اتقرأ، وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية، والذي ذكره القاضي عبد الوهاب ثالثه من المالكية، والذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن بن زغواني من الزاغواني وامثالهم من الحنبليه، والذي ذكره شمس الدين السرخسي وامثاله من الحنفيه. واذا كان الاجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به، فالاعتبار في باجماع اهل العلم بالحديث، كما ان الاعتبار في الاجماع على الاحكام باجماع العلم بالامر والنهي والاباحه. والمقصود هنا تعدد الطرق مع عدم التشاعر، وانا قلنا في بعضها التشاغر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول، لكن هذا ينتفع به كثيرا في علم أحوال الناقلين، وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ والحديث المرسل وبالحديث المرسل ونحو ذلك. ولذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. قال أحمد: قد اكتب حديث الرجل اعتبره مثل ابي عبد الله لهيعه قضي مصر، لانه كان من اكثر الناس حديثا من اختيار الناس، لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتاخرات، فصار يعتبر بذلك ويستشهد بذلك. وكثيرا ما يقترن هو الليث بن سعد والليث حده ثبت امام. طيب، قال: وكما انهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، إنه أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم أنه غلط فيها بأمور يستدلون بها ويسمى هذا علم علل الحديث. طيب هو الشيء ده كل هذا الجزء الشيخ رحمة الله عليه يريد أن يبين مسألة مهمة أن الإجماع معتبر في التفسير كما أن الإجماع حجة في الفقه. تذكرون في الأدلة قلنا الإجماع من الأدلة هو حجة في التفسير. ليش طيب هو واحد إذا كان الأمة لا تشتري ضلالة أو كان لا يقع في الأمة والأمة تكون غلطة ذلك على ما أجمع لأن الله عاقب الأمة أنها تشتري على شيء فيه ضلالة أو فيه خطأ في الإجماع فكان ما اجتمعت عليه حجة بيقين. فهنا سيبين بأن إذا كان الإجماع في الحديث معتبر في الأحكام كذلك الإجماع في التفسير سيكون معتبرا لأن الأصل واحد لذلك. لكن من حيث الإجماع هنا هو الإجماع كيف يكون؟ الإجماع إما على الخبر يعني حكم الخبر أو يكون الإجماع على نسبة الخبر يعني الإجماع يكون على حكم الخبر الحكم الوارد بمعنى يقول الإجماع على أن الصلاة يبطل الأكل والشرب بأن الأكل والشرب لم يأتي فيه دليل في إبطال الصلاة في دليل خاص في إبطال الصلاة بالأكل والشرب لكن عرف هذا الحكم أن الأكل والشرب في الصلاة يبطلها إجماعا بالإجماع بهذا إجماع في معرفة إيش الحكم الحكم اللي في الخبر لما أتبعت الأمة على ذلك صار لا محيد عن ذلك. القسم الثاني أنك تجمع على الخبر نفسه مش على حكم الخبر ليس على حكم الخبر على الخبر على صحة الخبر بالأصل على مسألة الإجماع فين أولا قبل التفسير وهذا الإجماع على صحة الخبر إما أن يكون الإجماع هنا إما أن يكون آسف بنقل الخبر المتواتر أو نوع أن الخبر يتواتر تستطيع أن تقول إجماع على صحته صحة الخبر أو يتلقى الخبر بالقبول فهم الفرق بين الأولى والثانية الأولى تواتر اللي هو الثانية لا أن يتلقى الخبر بالقبول يعني إيه كما في الصحيحين حديث الصحيحين ناس كلها متواترة القسم الأول واضح تواتر القسم الثاني لا الأمة تلقى حديث الصحيحين بالقبول إجمالا طبعا أقول إجمالا على الإجمال كان في بعض اختلاف في بعض الأحاديث فيه من حيث العموم من حيث العموم من حيث هنا الإجماع على أن من حيث العموم أحاديث الصحيحين منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعكس بعض الطائفة من العلماء قالوا لو حلف الرجل على أن ما في الصحيحين صحيح نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أكان بارا صادقا ولم يحدث بعض العلماء قالوا ذلك. طيب إذن نعم هم تنازعوا في بعض الألفاظ لكن أنا تكلمنا عن جملة القرآن. إذا المقصود هنا الإجماع على الاعتبار أن ما في الصحيحين من الأحاديث عن رسول الله نسبته تلقتها الأمة للأحاديث بالقبول فكان إجماع على صحة هذين الكتابين ولهذا نقول أجمعت الأمة على أنه ليس هناك أصح من كتاب بعد كتاب الله عز وجل من صحيح البخاري ثم صحيح مسلم حتى لو في نزاع بين المغاربة مع غيرهم عن يقدمون مسلم لكن المستقر أن البخاري مقدم بعد كتاب الله عز وجل فهذا يعد إجماع للأمة على ذلك. طب هذا فين؟ في الأحاديث في الأحكام يبقى الإجماع مع الحكم الخبر أو عن اسم الخبر. طب كذلك في أحاديث التفسير وأثار التفسير فإن الإجماع أيضا قد ينقل على حكم ما في الخبر الحكم اللي موجود في الخبر اللي منقل عليه في التفسير يعني على المضمون هنا على المضمون اللي هو المعنى أذكركم المضمون في الآيات في التفسير أو المعنى التفسير اللي هو المعنى اللي مع اختلاف التفسير لكن المعنى كان كل واحد متقارب في تفسير الألفاظ فقد يحصل الإجماع على إيش؟ على أن الإجماع منعقد على حكم هذا التفسير، أو يكون الإجماع أيضا كما قلنا الأحاديث منعقد على تلقي تلك الأخبار الواردة في التفسير بالقبول. وهذا مهم، انتبهوا للثانية، وهذا الذي يريد الشيخ أن يبينه. وبدأ لك بالحديث والأحاديث، ثم أراد أن ينتقل إلى التفسير. في أحاديث التفسير أو في التفسير أو في أخبار في الأخبار ممكن هناك نزاع في صحته على مستوى الأفراد من الأحاديث هذه، الأثار في نزاع في صحتها من حيث الإسناد، لكنها تجد علماء التفسير تلقاها القبول من دون قدح فيها، فهذا يكسب تلك الأخبار قوة. خدنا الأصل، أنا مش عايز أرجع تاني، بتمشي معانا الأصل اللي خدناه بتلقوا القبول هنا، فقالوا تلقوا علماء التفسير من الحديث سيكون أيضا تلقوا بعض الآثار التي ورد اللي قد يكون فيها نزاع فيها في السند لكنها تلقوها بالقبول. ليه؟ تتابعت الأمة على الثناء على هذه الأخبار، وقد لا تجد نعم حصر كما في كتب الأحاديث، في حصر أحاديث الأحكام حديث كذا حديث السنن، قد لا تجد هذا الحصر في التفسير في كتب للتفسير، لكن من حيث الأصل تجد أن في حديث مشتهر بين أهل التفسير ولم ينكير عندهم، يعني لن تجد كما عند البخاري ومسلم تلقت الأمة بالقبول، لا تجد كتاب فيه تقول أسانيد التفسير اللي تلقت الأمة بالقبول، لكن تجد أحاديث مشتهرة أو يعني أسانيد في التفسير تلقتها الأمة بالقبول. إذن الإجماع معتبر أولا في التفسير، لكن نقل الإجماع في التفسير على معنيين، انتبه هنا، إما أن يكون على ألفاظ التفسير أو يكون على المعنى. لو تذكروا في الأحاديث قلنا إيش، إما على حكم الخبر أو على نسبة الخبر. طب الإجماع في التفسير إما يكون على ألفاظ التفسير، إجماع على ألفاظ التفسير أو على المعنى، يعني مثلا يجمع الصحابة أو يجمع المفسرون على أن تفسير الصراط تذكروا أول محاضرة أو الثانية هو الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه، لعله إجماع أن الصراط الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه، هذا إجماع، إجماع على اللفظ، انتبهوا هذا إجماع على اللفظ، يعني إجماع على اللفظ، قالوا الصراط هو الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه، على اللفظ هذا إجماع عليه. وذكر ذلك ابن جرير قال أجمع أهل التأويل انتظر على أن الصراط هو الطريق المستقيم الذي لا عوج له، فهذا إجماع لفظي لكنه تجد نادر لكن موجود. قسم ثاني من الإجماع هذا الأهم الذي هو يريد أن يصل إلى قسم ثاني في الكلام، وهو الإجماع على المعنى. إجماع على المعنى وإجماع انتبهوا عبارات مختلفة لكن المعنى واحد، عبارات مختلفة لكن المعنى واحد، وهذا اللي أدخله شيخ الإسلام ابن تيمية في بداية المحاضرات على اختلاف التنوع اللي تكلم عنه. قلنا الألفاظ باشتراك تذكروا في المعنى العام، وجهة التفسير من بعض أفراد العام لما قلنا ذلك، وأحد معنيه المشترك أو يكون تفسيرا في بعض الحالات وتفسير آخر، ده تكلمنا عنها الأنواع السابقة. وقالوا أن مثال ذلك ما حدث في الاختلاف في حديث جابر في بيع الجمل، واختلفوا في الثمن أيضا، فوقع اختلاف في القصة بألفاظ كثيرة، لكن اتفقوا وأجمعوا أو نقول على أن الإجماع منعقد على ثبوت أصل القصة، أصل القصة أجمع على ثبوتها. والكلام هنا في روايات التفسير. طيب الروايات في التفسير قد يكون الإجماع الإجماع مأخوذ من اختلاف اللفظ لكن الأصل واحد، بمعنى قال تعالى اختلاف اللفظ لكن الأصل واحد هنا، ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذبة أن لهم الحسنى، ده الأصل، أصل واحد بذلك. طب ما يكرهون ما المقصود به؟ تفسير ما يكرهون، هناك من قال ما يكرهون البنات فيجعلون لله البنات. طب بعضهم قال ما يكرهون يقصدون به الزوجة. طب هم يكرهوا الزوجة؟ قالوا نعم، طائفة من النصارى كانت تكره الزوجة للقساوسة وللرهبان ويعتبرون هذا من الأذى، ومع ذلك يجعلونه لله. فقالوا هنا الزوجة، لأنهم يجعلون ما يكرهون لكبرائهم ومعظميهم يجعلونه لله، نعوذ بالله من ذلك. وهذا تفسير وصحيح أيضا. وقالوا بعضهم يجعلون لله ما يكرهون، ما يكرهون لرسلهم، يعني ما كانوا يكرهون لرسلهم وأنبيائهم جعلوه لله، يعني ما كانوا يكرهون من إهانة الرسل وإذلائهم والعياذ بالله من ذلك جعلوهم، كانوا يكرهون لرسلهم ذلك فجعلوا ذلك لله. كل هذه تفاسير منقولة، نعم منقولة، افتحوا التفاسير ستجدوا هذه منقولة. هذا اختلاف تنوع. ليش؟ هي الأخيرة كلها في قوله تعالى ويجعلون لله ما يكرهون. طب هذا الاختلاف لا يعني انه لم يقع الاجتماع في التفسير او الاجماع في التفسير. لا، ده انت ممكن تقول على هؤلاء اجمعوا. لكن اجمعوا على ايش؟ على ما دل عليه ظاهر الآية. ما هو ظاهر الآية؟ أن المشركين نسبوا لله جل وعلا أشياء، انتبهوا ظاهر، يكرهونها لأنفسهم وينكرون نسبتها إليهم ولا يرضون بنسبتها إليهم. ده إجماع، الآية بتقول ذلك، ظاهر الآية أن المشركون نسبوا لله أشياء لا يرضونها لأنفسهم ويكرهونها لهم لأنفسهم أيضا ونسبوها لله. ده أصل إجماع في التفسير، هم أجمعوا على أن هذا أصل الآية، من ظاهر الآية هكذا صحيح. ثم اختلفوا فين؟ في ما هو الذي نسبوه بقى على الأقوال السابقة. فإذا هذا إجماع في التفسير، بس في المعنى، في أصل المعنى اللي موجود. كذلك لو تذكروا مثال قسورة مشترك، قلنا قسورة إما يفر من الأسد صح؟ أو السبع، أو من النشاب أو القوس، يعني قوس النشاب الرامي صحيح؟ طب ده اختلافه مشترك، لا يعني اختلاف في أصل المعنى. فرط من قسورة، الإجماع هيكون فين؟ فرط مما يخاف منه، انتبهوا، مما يخاف منه، ده اجتماع، ده إجماع. لكن ما الذي يخاف منه؟ ده اللي فيه اختلاف. وليش الكلام ده مهم؟ عشان انت بعض تقرأ التفسير تظن ايه ده اختلافات ده هنا وهنا وهنا وهنا. فأنت لو بتتدبر وتفهم ان فيه أصل، انظر إلى كل ما قالوه. لو كانوا كلهم لا يخالفون أصل معنى الآية، إن في خوف أو في نسبة ما يكرهون، لكن اختلفوا فيه هو الذي ينسب، فأنت ستقول أصل القصة ثابت وأصل التفسير هذا صحيح، إلا لو رجعت واحد من التفسير خالف هذا الأصل. زي كأن لو تذكروا في بعض الأمثلة قلنا أن هذا مردود عليه لأنه خالف أصل المعنى اللي موجود. أيضا هذا يسمى إجماع معنوي، هذا يسمى إجماع معنوي، وهذا الذي قاله الشيخ ابن تيمية. لكن هو يريد أن يقول لك أن الاختلاف أحاديث، وهذه الفائدة المهمة، وتلقي الأمة لها القبول يعني أن لها أصل في التفسير، كما هم تلقوها بالقبول في الحديث كذلك تلقوها بالقبول في التفسير. وإن لم تكن أسانيدها قوية لكن ممكن يعتبر مستشهد بها، كما ذكر ابن لهيعة وقلنا أنه كان ثقة لكنه اختلط بآخره فأصبحت أحاديثه ليست حجة في الانفراد، فممكن يستشهد ويستأنس بها فقط كذلك. وهذا لأنه قد يتلقى خبره عند أهل التفسير، ممكن أهل التفسير يتلقوا خبره ويستشهدوا به ويعضدوا بأخبار أخرى. فهذا معنى الإجماع عنده في علم التفسير. إذا يقصون أن من أصول التفسير رعاية الإجماع. كيف ستعرف الإجماع؟ إما عن طريق لفظ وكل ده نادر، وإما عن طريق المعنى هو ده الأكثر، وهو هذا الأكثر والذي قلناه بأنه إما على المعنى العام بذكر بعض أفراده، أو على المعنى الأصلي من جهة المشترك، أو المعنى العام عند ذكر بعض الأحوال، وقد تبين لك في أول الكلام في الرسالة. طيب، قلنا يبقى هذا انما تركز هذا لا تقول انه خلاف تضاد، تقول انه خلاف تنوع، بل قد تدعي اجماع معنوي. قال بعد ذلك ايش؟ وهو من اشرف علومهم بحيث يكون الحديث قد رواه ثقه ضابط وغلط فيه، وغلطه فيه عرف، عرف اما بسبب، انتبهوا بقى هنا. طيب هنا نتكلم عن قال وهو من اشرف علومهم بحيث يكون الحديث قد رواه ثقه ضابط وغلط فيه، وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر، كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وأنه صلى في البيت ركعتين، وجعل رواية ابن عباس لتزوجها حراما، ولكونه لم يصل مما وقع فيه الغلط، وكونه لم يصل مما وقع فيه الغلط. وكذا أنه اعتمر أربع عمر، وعلموا أن قول ابن عمر أنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط، وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع، أن قول عثمان لعلي كنا يوم خائفين مما وقع فيه الغلط، وأن ما وقع في بعض طرق البخاري أن نرى لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر مما وقع فيه الغلط، وهذا كثير من الناس، وهذا كثير، والناس في هذا الباب طرفان، طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله، لا يميز بين الصحيح والضعيف فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به، وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به كلما وجد لفظا في حديث قد رأه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهر صحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته، حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا له في مسائل العلم، مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط، وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك، مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل، مثل حديث يوم عاشوراء وأمثاله مما فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا. طيب هنا حقيقة الناس تطراد من الشيخ كما يقال، يأتي بك أن أهل الحديث على علم ومعرفة بالفن ويثبتون الأحاديث التي اشتهر نقلها وفاضت عند الأمة واستفادت أنها غلط مقطوع به، ويثبتون في أحاديث أخر لم تستفد عنها الأمة أنها صحيح مقطوع من صحته. يعني أنا يريد أقول لك أن أهل الحديث قد تجد أحاديث مشتهرة عند الناس، والناس تظن أن الحديث ده عن الله وسلم ويقطعون بصحته، وأحاديث أخرى لم تستفد عند الأمة لكن هم يقطعون بصحتها، هناك يقطعون بعدم صحتها هنا يقطعون بصحتها. إذا ليس المسألة باب الشهرة من العدم، انتبهوا لهذه المسألة. وهذا جدا بكلام ليش؟ إن في ناس بتاخد أيضا اشتهار الأحاديث وانتهت، خاصة غير المدققين يعني. لكن المسألة هنا بابها معرفة بالأحاديث المعللة والتي بها علل، وهذا يعلمه أهل الحديث سواء من جهالة الراوي، جهالة الحال، سواء من جهالة العين، مخالفة الحديث للأصول والقواعد الشرعية، كل هذه أنواع من العلل كلها لو تذكره يعني عرجنا كده على العلل، هذا باب عظيم جدا، أعلى المراتب للمحدثين من اشتغل بالعلل. بخاري، أبو حاتم، أحمد، مديني، إلى غير ذلك، مسلم، الترمذي. فالعلم التي يعرفه أهل الحديث العلل في ذلك. لكن قد يكون مع هذا الاختلاف عندهم إشعار بثبوت أصل ذلك الحديث. انتبهوا لهذه الجزئية، يعني ممكن يكون في اختلاف لكن عندهم إشعار إن أصل الحديث ثابت. إذا في فرق بين الواقع في اختلافه وألفاظه صحيح وبين من هو كاذب في الأصل. ولو تذكروا أنه هو يقصد هذا الكلام أيضا كأنه بيستطرد عن مسألة التفسير، في فارق بين أصل المعنى ثابت والاختلاف في الألفاظ أن يكون أصل المعنى كاذب غير الاختلاف في الألفاظ. فيقول لك هنا حتى عند أهل الحديث الذين هم محققين أو يحققوا قد يتجاوزوا في بعض الروايات لأنهم يعلموا أن أصل الحديث صحيح مع أن الرواية قد تكون غير صحيحة. لذلك أنا قلت حديث لا يصح القرآن إلا طاهر، الرواية السند فيه كلام، ومع ذلك تلقاهم أهل الحديث بالقبول والعمل عليه حتى عند الفقهاء وعند المحدثين. ليه؟ هيقول لك لأصله، يرون أن له أصل بتواتر الكلام عن الصحابة والتابعين والإفتاءات وغير ذلك، حتى أن أحمد يقول لا أشك أن الإنسان قد كتب هذا الكتاب لعمرو بن حزم. يبقى هنا مع أنهم يعلمون أن الحديث فيه إرسال أو فيه قطاع لكن هم يعلمون أن له أصل وتلقوه بالقبول فعملوا به لذلك. هو يريد أن يقول أن التفسير هكذا أيضا، في من أخبار التفسير ما هو مقطوع بكذبه وإن كان مشهورا، من أخبار التفسير أيضا مقطوع بالكذب وإن كان مشهورا. طبعا أشهرها إيش؟ ما رواه الثعلبي في تفسيره عن فضائل سور القرآن، أتى بكل سورة وعليها فضيلة أيضا. وأيضا صاحبه الواحدي والزمخشري، ده الزمخشري بيذكرها مش رواية، ذكر. لكن طبعا الثعلبي والواحدي ذكروه في تفسيرهم بالأسانيد. ولو اعتمد أهل التفسير على ما ذكر الثعلبي لكن أهل الحديث كالبغوي وغيرهم لما جاءوا ينقحوا تفسير الثعلبي والواحدي ما أقروه على ذلك لأنهم لهم دراية بأهل الحديث أيضا. فمع علمهم بأن هذه الأحاديث مشتركة بالتفسير لكنها مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هتجد أن الحديث مشتركة كتب التفسير لكن ارجع للمفسرين من أهل الحديث، مش مجرد مفسر فقط، مفسرين المفسرون من أهل الحديث كالبغوي مثلا في تفسيري لم يأتي بهذه خالص الحديث لأنه يعلم أنها كذبة والموضوع. طيب وهناك قسم آخر عند أهل التفسير يذكرون أحاديث موجودة في كتب التفسير ويعلله أهل الحديث هذا الحديث، يعني يعللون أهل الحديث لكن إعلالهم لا يعني الوضع ولا الكذب. قد يكون الإعلال في إيش؟ طريق في بعض الألفاظ مثلا، أو اتهام للراوي بجهالة أو سوء حفظ كابن لهيعة لما قالوا لما كبر بعد ذلك، لكنهم قالوا هنا يعتبرون بهذه الأحاديث في الشواهد، يعني لا يطرحونها بالكلية، يعتبرونها في الشواهد. هتفيد الشاهد قلنا متابعات والشواهد، يعتبرونها كأنها شاهد لأحاديث أخرى تقويها. فيكون الأصل الذي دل عليه هذا الحديث الذي تكلموا عليه أعلوه مع غيره قد يثبته أهل الحديث بذلك إن الأصل موجود. يعني إيش مقصود؟ إن أهل الحديث من المفسرين قد إما يستبعدون بعض الأحاديث لبطلانها بالكلية أو يقبلون بعض الأحاديث التي فيها كلام على سبيل الاستشهاد فيثبتونها في كتب التفسير أيضا. هذا الذي يريد أن يقصده، يعني يريد أن يقول أن التسامح أحيانا في التفسير غير الحديث، والسبب أن يتسامحون في التفسير وهذا اللي يقصده شيخ ابن تيمية أن التفسير كان ينقله من لم يعتني به، يعني بعض المفسرين ينقلون وليس لهم دراية بمسألة الحديث فلم يعتنوا به. أما الأحكام كالحلال والحرام والأمر والنهي اعتنى به العلماء واعتنى به أهل الحديث وحافظوا ودونوا، نذكروا كتب الحديث ودونوها. وأما التفسير لم تكن به العناية كالعناية بالحلال والحرام، لذلك تجد أسانيد في التفسير فيها مطاعن، لكن كسر الرواية والاستفاضة ظهر أن أصلها مقبول عند أهل التفسير من هذه الاستفاضة. هتأخذ ما يعني اشتركت فيه، وأما اللي تفرد فيه وخالف قواعد الشرع رد على ذلك. يعني مثلا مثال في التفسير حديث الكرسي، ذكر ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير آية الكرسي روايتين، ودي برضه بيتعلق بها المبتدع في الرواية الثانية، رواية ان الكرسي موضع القدمين صحيح، الرواية الاخرى ان كرسي الرحمن علمه. انظروا الفارق، العلم والاولى موضع القدمين والثانية العلم. الرواية الاولى الموضع القدمين اسنادها صحيح لا مطعن فيه صحيح. الرواية الثانية بعض اهل العلم صححوها والبعض طعن فيها، والصحيح انها مقدوح فيها الصحيح، لكن انا نثبت علميا ان البعض قال كذا وبعض قال كذا. ليش؟ في اسناد راوي تفرد او راوي ليس بجيد الحفظ وتفرده غير مقبول. الاشكال ان الرواية الثانية تخالف الرواية الاولى متغايرتين، هاتين الروايتان لو قلنا متغايرتان يعني ايش؟ لا يمكن ان تصحح الجميع. خلي بالك المسألة مش في اصل المعنى، هنا علم وهنا ايش موضع القدمان، مش مسألة اختلاف في الالفاظ واصل المعنى ثابت كفما يكرهون قسورة، لا، هنا الكرسي العلم وهنا الكرسي موضع القدمين، لابد واحدة صحيحة والثانية باطلة، فلن تتسمح في الرواية المختلف عليها، ولابد تقدم الرواية إيش؟ المتفق على صحتها هنا. وهنا بخلاف ممكن تأتي مسألة أخرى رواية تعضد بعضها البعض، أو رواية عامة ورواية خاصة، لكن هذا لا عموم ولا خصوص، ممكن تقول تضاد هنا. لذلك طبعا ويتمس بالعقيدة كمان عندنا بيه. إذن هذا المثال ليش؟ لأن هنا لابد هنا لن تجمع بقى هنا ستقول له، لكن هنا إذا أسانيد التفسير الغالب فيها أن يكون فيها مقال نعم نعم صحيح. وثانيا أسانيد التفسير لابد تنظر فيها لقبول العلماء، مهم جدا، يعني هي فيها مقال نعم طيب، لابد تنظر فيها في أسانيد تنزل فيها في قبول العلماء لدي الأسانيد، مهم جدا تقرأ بذلك، هل قبلوا أهل الشأن، هل ردوا أهل العلماء كالتفسير من أهل الحديث، هذه مهمة جدا. فلو ردوها بعلة تفسيرية هترد، لو قبلوها هتأخذ بقبولهم. هنا الكلام كيف تتعامل مع أسانيد التفسير بخلاف ما تتعامل معها في الأحكام. لو تذكروا قلنا من قبل بعض الناس لا يفرق فيحكم في التفسير بمثل ما يحكم به في الأحكام، وهذا لما يقول به علماء حتى الحديث عند التفسير ليسوا يتعاملون معه كما في الحلال والحرام، حتى لو في مطعن في الإسناد قد تأخذ به لو رأيت أن علماء التفسير من أهل الحديث قبلوه. طب الثالث أنك تنظر إلى المعنى أيضا، يبقى أول شيء تعمل فيما قال، ثانيا تنظر لمشتهرة وتقبلة حتى في بعض المطاعم، الثالث أنك تنظر في الأخبار التي جاءت بالأسانيد إلى المعنى، تنظر في المعنى اللي اشتملت عليه دون اللفظ. قلنا مسألة الإجماع في اللفظ نادرة، لكن هتنظر إلى المعنى اللي هو حصل فيه الخلاف هذا أيضا، فتجد الألفاظ مختلفة لا تنظر لاختلاف الألفاظ، لكن ما دامت اشتركت في أصل المعنى يبقى لا حرج، لكن لو وجدت في اختلاف في اصل المعنى هنا لابد تقف. طيب طب يعني ايه اصل المعنى؟ انتبه بقى، ترجع للحالات اللي قالها في اول المقدمه، قد يكون اشتراك بمعنى ايه؟ صح؟ فرد من افراد العموم مجمل ومبين. مثلا هذه ما اذكر في حاله، الحالات اللي ذكرناها في الاول حالا انا بستحضرها، لكن ممكن ناخذ امثله. قال تعالى: والذين هاجروا في الله بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنه. ما هي الحسنه في الايه؟ لنبوئنهم في الدنيا حسنه. تفسير الحسن، بعض قال المال، الحسنه هي المال، والبعض قال الحسنه الاماره، والبعض قال الحسنه الجاه، وكل هذا اصل كله من الحسنه. صحيح، ذكر من افراد ايش؟ فرد من افراد العموم لو تذكروا. طيب، ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا. من الاوابون؟ من الاوابين؟ ما المقصود بهم؟ بعضهم قال انتبهوا، الاوابون الذين يصلون الضحى، والبعض قال الاوابون الذين يرجعون الى كلام الله عز وجل كلما عصوا، والبعض قال الاواب والذي يتبع السيئه الحسنه، يعني اذا ساء اتبع الحسن. انتبهوا يا ناس، خليكم معي عشان نشوف التطبيق اللي كنا بنقوله الان. الاواب اللي بيصلي الضحى، صح؟ طيب، والاواب اللي يرجع الى الله كلما عصى، صح؟ والاواب الذي يتبع السيئه الحسن. في اشتراك في المعنى ام لا؟ في اشتراك في اصل المعنى. اين الاشتراك في اصل المعنى؟ هو انه في الثلاثه هو بينيب الى ربه، اما ينيب بالإنابة يعني بالتوبة، أو بحسنة من الحسنات، أو بصلاة الضحى، فكل هذه إنابة إلى الله. فاختلاف هنا في اللفظ، أو لو قلنا في التفسير يعني اللفظي، لكن الأصل المعنى واحد. فأقصد هنا إيش؟ هذا مثال آخر لذلك، إن لو كانت الأسانيد ضعيفة حتى في مرض من هنا، لكن لا ينظر الى الضعف، ان وجدوا ان الاسانيد دي هتشترك في اصل المعنى من غيره، وكان كل واحد فسر اللفظ ببعض افراده ايضا. فلو وجدت منقول عن السلف بهذا المعنى فلا تشك في قوه الاسناد، يعني لا تنظر، اسف، في قوه الاسناد، حتى لو الاسناد ضعيف لكن نقلت عن السلف واصل المعنى ثابت فاعتمد. كل هذا اللي بنتكلم عنه لهذه المسألة، حتى ما ترد سؤالته بقى بطريق صحيح متواتر أو بالقبول تلقوه، ثم ما تنظر تجد هل المعنى المنقول أصله واحد ولا اختلفت الألفاظ، فقف واقبل ولا تقول لا ده السند ضعيف، لا هذا الكلام ما يرد وهذا يرد وهذا يرد، هذا ليس عندك في التفسير. التعامل في التفسير لا يكون هكذا، مشتركة في أصل واحد فيعضد بعضها بعضا، يعضد بعضها بعض. وهذه طريقة أئمة التفسير في إرادهم للأسانيد. تمام؟ هيدخل لمبحث الموضوعات داخل بهذه الجزئية. الصوت غير واضح ولا عندك فقط الباقي أيضا؟ واضح. طيب، الحمد لله. معاك ال سؤال رأس مية كده. طيب قال: وفي كثير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. والثعلبي هو في نفسه كان في خير ودين. هذا كلام عجيب بقى، انتبهوا للكلام هذا عشان تعرفوا احنا ضايعين قد ايش في الكلام عن في الانصاف في الكلام. تعرفوا شو بذات النية كيف بيتكلم ممكن عن من؟ هل الثعلبي لو سمعت يعني ما فعل بالتفاسير؟ يعني ممكن لو رأيته ممكن تفعل بما تفعل. ممكن ننظر هو بيقول ايش الثعلبي انه هو والوحيدي طبعا انه هنا في ذم مع انصاف. قال والثعلبي قال في التفسير: ما هذه الموضوعات قطعه كبيره مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القران سوره موضوع باتفاق اهل العلم. والثعلبي قال: هو في نفسه كان في خير ودين، وكان خاطب ليل، يعني ينكر ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. والواحدي صاحبه كان ابصر منه بالعربيه، لكن هو ابعد عن السلامه واتباع السلف. والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي، لكنه صان تفسيره عن الاحاديث الموضوعه والاراء المبتدعه. والموضوعات في كتب التفسير كثيره، مثل الاحاديث الكثيره الصريحه في الجهر بالبسمله، وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاه، فانه موضوع باتفاق اهل العلم. ومثل ما روي في قوله: ولكل قوم هاد، انه علي وتعيها اذن واعيه، اذنك يا علي. الله المستعان. فهذا كله يتكلم يخفي بهذه المساله عن الموضوعات في التفسير. فذكرنا طبعا جاءوا في التراجم، قلت فيه ائمه او يعني علماء ذكروا في هذه الرساله، انا ما ترجمت، لكن بعض التراجم لو بد ترجعوا تتعرفوا على هذه العلماء الذين ذكروا، والا ممكن نفردهم بعد ذلك ان شاء الله، يعني بعد كل وقت بذكر كل واحد مما ذكر وبترجمه له. فهنا قال: هذا الموضوع مهم جدا، لانه موضوع بالوضع، وضع في الحديث النبوي، موضوعات في الاحاديث النبويه. وحقيقه لابد انه يبين، يعني حتى لو كان في التفسير الشيخ الثامن يبين مساله الوضع. وهو ذكر هنا صنفين من الوضاعين، الشيخ الثامن الثانيه. الصنف الاول اهل البدع والغلو كالرافضه، وضعوا فضائل، انتبهوا حديث الايات الاخيره في التفسير، وضعوا فضائل في عاشوراء وفي علي واهل بيت علي وغير ذلك رضي الله عن علي واهل بيت. وهؤلاء اهل بدع وغلو، وضعوا لهذا الامر. والثاني او الاخرون بعض اهل الزهد، اللي هو قال عنهم الان الثعلبي قال كان صاحب دين، بعض اهل الزهد الذين وضعوا الاحاديث في فضائل الاعمال. طبعا هم اساءوا، لكن هو يتكلم في التصنيف عن الوضعين. ثم ذكر الشيخ تفسير الثعلبي، تفسير الواحدي، وتفسير الزمخشري. والكتب الثلاثة دي تروي صور فضائل، حديث في فضائل الصور، عن أبي بن كعب، وأيضا عن طبعا ابن الجوزي في الموضوعات ذكر هذه الأحاديث أيضا، يعني ذكرها موضوعات من الموضوعات، هم ذكروها في التفسير عندهم. ذكر عن الثعلبي ذكر في تفسير عند كل سورة ما يخص، والواحدي فعل ذلك ايضا. وكل هذه الحديث في فضائل السور موضوع بلا شك عند اهل العلم. لذلك انت تحتاج هنا في البحث عموما لتحول بعد ذلك يعني من يتقدم، انك تحرر الموضوعات في التفسير، ودي محتاجه يكون في كتب مساعده، ابحاث يعني موجوده او غير، او كتب تبين لك الموضوعات اللي موجوده في التفسير، تتبعها اهل العلم واخرجوها. وهي غالبا بتبقى في قسمين، قسم فضائل الصور دي لا نحتاج اليها في التفسير. في التفسير لا تحتاج اليها. لكن الاشكال في الموضوعات اللي ليها اثر مباشر في التفسير. يعني فضائل الصور في التفسير عند الثعلبي، لكن هي غير مؤثره في التفسير عندنا خلاص، يعني هي كلها احكام تخص الصور. التفسير نفسه مش مؤثر. لكن هي اللي عند الرافضه اشد بقى، اللي هم تخصيص بعض الايات بتفسير او البدع والجماعه الغلو يفسرونها بتفسير تخص معتقداتهم. هذه فيها الإشكال، لابد أن تنقح وتستخرج ولينتبه إليها من يقرأ في كتب التفسير، خاصة لو كانوا عندهم كثير من ذلك. لكن هل في بعض كتب التفسير المعتمدة لا يوجد؟ لا، بعضها يوجد فيها، يوجد فيها بعض الروايات، حتى الطبري عند بعضها أيضا فيها وضع ونكارة. وهذه انتبهوا هنا، بعضهم أراد أن يعتزل الشيوخ أصحاب الكتب إن هم إن دي مدسوسة تفسير عندهم، يعني لم يكن هم عندهم درسها أصحاب البدع والغلو في تفسيره، وهذا كلام غير مقبول، لأنه ده في اتهام للإمام بالغفلة، كأنه يعني بيكتب كتاب مش عارف كتابه إيه اللي محطوط فيه، حد حط له كده في وسط يعني، وإلا بقى لو قلت ده بعد الإمام، لكن هذا من الإثبات. يعني لو تقول كل تفسير في بعض الموضوعات إنه الإمام دس له، هذا كأنه بتتهم الإمام بالغفلة، وهذا ما جد. لكن تقول إن الوضع هذا اللي موجود في بعض الكتب لم يكن مؤثر بدرجة كبيرة على التفسير، يعني أشياء لم تكن مؤثرة في التفسير، ابن ابي حاتم عنده، ابن عطيه، والطبري وغير ذلك. لذلك هذه لا تقدح في قيمه هذا التفسير، بخلاف الموضوعات اللي موجوده عند الثعلبي والواحدي والزمخشري وغير ذلك. هنا الملاحظ ان شيخ سيد التيميه انتقد هؤلاء المفسرون لنقدهم خاصه، ومدح البغوي، انتقد الثعلبي والواحدي ومدح البغوي على ان البغوي نقح تفسيره مع انه اخذ من الثعلبي، لكن نقحه من الـ من الـ من الموضوعات وغير ذلك من الاحاديث التي لم تثبت. ثم ذكر عن الثعلبي ايش؟ لم يكن عالما بالحديث. انتبهوا ان كيف ينقد العلماء غيره، عشان احنا الان عايشين في زمن اللي بيخرج يعدل او يرجح لنرجع لقواعد الترجيح والتعديل عند السلف في اهل العلم. انظر هنا، مع ان رجل بيوضع قال ما له وما عليه، يعني هو لما قال تكلم عنه قال ما له وما عليه، قال ايش؟ لم يكن عالما بالحديث، يعني بيروي حديث باطل ما عندوش علم بالحديث. حاطب ليل، حاطب ليل تعرفوها، يعني عارف اللي بيخطب في الليل هو مش شافها، صحيح؟ هو حاطب الليل ده في المصنفين، يعني اللي عادي يجيب اي حاجه يجمع. لذلك وقال لي لا يميز بين الصحيح والضعيف، شغال بالليل ولا حد شايف هو بيعمل ايه ولا بيكسر في ولا ايه، بيجمع في كله. وذكر تفاسير لاهل البدع، كل ده بيتكلم عنه الشيخ، لكن انظر كان في نفسه خير ودين، علمه ضايع في اشياء مهمه، خلل في المنهج اللي عنده، لكن هو يعلم عنه ايش؟ كان في نفسه خير ودين. قال ما اصاف، يعني هو الان مش معناه انه بيزكيه في شيء، هو بيقول فيه كان. وهذا لابد تتعلموه انتم في البدايات الان، انك حتى وان تخالف احد لابد تكون منصف. انظروا لنتعلم من هؤلاء الشيوخ الكرام الكبار رحمه الله. الرجل قال في نفسه خير ودين، ده مش معناه انه بيزكيه شيء، مش احنا الان لما يقول لا ده كذاب افاك وكمان خارجي تكفيه او كمان بياكل اموال الناس بالباطل، ده ما بيعرفش يقرا الفتح، وهو ظلم. مش لو كانت فيه قولها، لو كانت فيه قولها، لكن انت تنقد، انقد الناحيه العلميه، انقد كلامه، لا يفقه في العقيدة، لا يفقه في الحديث، لا يفقه في الفقه، مش لا تتعرض في شيء هو ليس فيه، ولا تعمم. الإنصاف هنا مهمة جدا، كان فترة هو قاله نحن نتعلم، ممكن تعود تتمر علينا، لكن كان في نفسي ذا خير ودين. أيا كان بقى خلاص ربنا يحاسبه على ما يفعل، لكن ينصف ما كان فيه. لكن هو قال ايضا في موطن اخر انه كان ناقل يكاد ينشئ قولا من نفسه، يعني هو ما بيجيبش من نفسه، هو كان بينقل، قاعد ينقل فقط. ايضا وهنا بيبين معرفة الفضل لصاحبه ولو كان عنده خطأ علمي. الآن إحنا أي ما تأتي خطأ علمي على طول طير. طب يا أخي حب إنه عنده خطأ علمي، لكن تعرف الفضل لصاحبه، وهذا الذي قال عنه الشيخ السلام في الثعلبي: كان ذا خير ودين، حق نقد متوازن عزيز جدا تجده في هذه الآية. أي واحد ينتقد حد من العلماء أو طلبة العلم لابد يحط منزلته الآن. اللي خالفه يحط، مش بيطلع مثلا بس ينقد قال الكلمة الفلانية أو الجملة أو الرأي أو القول وينتهي، لا لابد تسجيل بقى. لو مش عارف تتعلم ممكن أعلمك، ولو أنت ما حطتش مش عارف كذا ممكن نعمل لك كذا، لو أنت ما درستش ولو أنت فين درست طب قول له. ما لماذا كل هذه المسائل؟ لماذا تحط من الشخص هذا؟ وهذا للأسف يدل على ايه؟ على ان الحديث بينقد لا على اصول النقد عند اهل السنه والجماعه او التجريح ايضا. وكم من عالم غبرت حسناته سيئات، كم من عالم غبرت حسناته سيئات ايضا، لكن الناقد لا يرى للسيئات، وهذا ليس عدل وانصاف. ثم قال: الواحدي كان ينقل الصحيح والضعيف بدون تمييز، لم يكن له بصر بالحديث، كان أبعد من السلامة من البدع من شيخ الثعلبي. يعني هو كان أبعد، الثعلبي يبدو أنه متلبس بالبدع أيضا، لكن هذا كان أبعد. قال: بصره بالعربية كان أبصر من شيخه أيضا. يعني هو هذا نقد قصدت أكون أطلت فيه، لكن قال البغوي اختصر تفسيره من تفسير الثعلبي. كان ايش؟ ابعد من السلامه من البدع من شيخي. لا يبقى الثعلبي، انا اسف انا اخطات، الثعلبي كان ابعد في البدع، وهو اقرب للبدع، لذلك وقال ذلك. نعم، ابعد من السلامه من البدع من شيخي، يعني كان الثعلبي اقرب للسلامه، هو كان اكثر متجرب في بعض البدع. نعم ذلك. البغوي طبعا لا شك انه تفسيره يعني القدر، لأنه اختصره من الثعلبي وصانه عن الموضوعات كما قال ابن تيمية هنا. الزمخشري بقى كان هذا يروي الأحاديث الموضوعة أيضا في فضائل كل سورة، وسيتكلم عنه في المقدمة في الرسالة في الاعتقاد، لأن الزمخشري طبعا عنده في الاعتقادات أمور بطلة، هذه سيتكلم عنها إن شاء الله إحنا انتهينا كده النوع الأول اللي كان من الخلاف في الأثر، سيدخل إن شاء الله بعد كده النوع الثاني من مستند الخلاف اللي هو الاستدلال، اللي هو بالاستدلال ليس بالنقص. احنا تبين الاختلاف اللي كان في النقص، سيتكلم بعد ذلك عن الخلاف اللي هو عن طريق الاستدلال ليس عن طريق النقص ان شاء الله. هذا نبدا فيه الاسبوع القادم، يعني نجهز له يكون ان شاء الله في الكلام أبنى. نكتفي بذلك عشان اذن صح؟ ممتاز الحمد لله. يبقى انتهينا من اليوم بعد الصلاه نرجع عليه كتاب الأدب بإذن الله. قولي قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.